الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق 9 من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 8 بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقبل أن أصل الكلام بعضه ببعض، ذكرت في المرة السابقة، يمكن كان طبعا الدرس استوعب التذكرة أو التنبيه، على بدية الحرص على مقتضى الولاء، خاصة مع تربص الفتن واحتدامها واشتداد غيظ القلوب المؤمنين، وان العبد ينبغي ان يركب سفينة نوح باعتصامه بامر رب العالمين والحرص على مولاة رب العالمين، لانها كما ترون العالم كله والدنيا كلها تتنكر للاسلام والمسلمين، ولا يقوم احد عندما يبتلى المسلمون. وانتم ترون ان الكرة الارضية تقريبا كلها يعني تبتلى بلاء عظيم جدا بما يجريه الله تعالى من محن على المسلمين، ليرى اهل الولاء والبراء ممن ضيعوا. فيعني الناس لم تخرج من مشكلة البوسنة والهرسك حتى ابتلوا بمشكلة كوسوفا وغيرها، ولم يخرجوا من مشكلة كوسوفا حتى ابتلوا بقضية الشيشان وغيرها، ولم يخرجوا من قضية الشيشان وغيرها حتى ابتلوا بقضية فلسطين وما يقع وما يحدث وما يجري، او من قبلها ما كان في افغانستان والان ما يحدث في فلسطين وغير ذلك. وطبعا الدنيا كلها تتنكر، لكن هذا التنكر هو اختبار وتمييز للبشر على جميع صنوفهم، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولينجو أهل النجاة وإن كانوا قلة، ويهلك أهل الهلكة وإن كانوا كثرة، ويهلك أهل الهلكة وإن كانوا كثرة. فهذه مسألة ينبغي أن تعرف وأن تعلم تماما وتفهم بأن هذه الأمور يعني تلزم كل واحد منا أن يفر إلى ربه، لأنها ليس لها من دون الله كاشف. فأنت الآن يعني بيدك حبل نجاة لا تضيعه، يعني كما قال الله تعالى كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله سبحانه وتعالى. ففعلا أنت أيضا تذكر نفسك بكده، بأنك دائما تخاطب نفسك وتقول كن يا فلان من أنصار الله تعالى، لأنه هو ده الحبل اللي ممكن تنجو منه في خضم هذا الفتن، الفتن المتلحمة التي يعلى فيها شأن الكفار ويعلى فيها شأن الباطل، ويسجد في محراب الكافرين تأليها لطواغيت الأرض، طواغيت الأرض من الأمريكان أو اليهود أو الأوروبيين أو حتى طواغيت الذين تسموا بأسماء المسلمين وهم أبعد ما يكون عن حقيقة الإيمان. نعوذ بالله من الخزلان ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، ونسأله أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنا. أنت الآن بيدك حبل لا تضيع، لا ينبغي أن تفرط في هذا الحبل، بل استمسك به لعلك تنجو عند الله سبحانه وتعالى، لأن المرحلة الحالية والأمور الموجودة هي اختبار للدنيا بما فيها، هي اختبار للدنيا بما فيها، فانجح في الاختبار، ونجاحك في الاختبار مرهون بمقتضى ولائك، انك توالي في الله وتعادي في الله، وتبرأ من اهل البراء وتوالي اهل الولاء، وتشهد الله عز وجل بانك يعني تنكر كل هذه المنكرات، وتبرأ الى الله تعالى من تأليه غيره ومن تعظيم غير امره، وانه هو الاله، ليس الامريكان باله وليس بوش باله وليس، بل هي تترية، يعني كان زمان جنكيز خان وهولاكو، الان في جنكيز بوش وشاروناكو، يعني هي اسماء، لكن هي نسأل الله العافية والسلامة، هي تترية جديدة، فهم في الحضارة وفي حقوق الانسان وفين يعني زي ما بيقولوا يعني العالم المتحضر المتقدم، كل هذه المعايير هي اصنام من عجوة يصنعونها، وساعة يحتاجون ان يكفروا بها يأكلوها وتضيع كل القضايا، لكن انت كمسلم الطريق قد ما لا ينبغى ان يمد من تحتك، والي في الله، واعلم تماما ان هذا يمكن ان تهلك فيها الكرة الارضية، ده اختبار للكرة الارضية، كلهم بحسبه، الممكن اللي فيها بسبب، لان المسلمين على صنفين، المسلمين منهم الممكنين اللي في ايدهم الاسباب، فهؤلاء مخزونين، فهم؟ ومنهم المستضعفين امثالنا، ها؟ الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون، لا يجدون حيلة ولا يستطيعون، ولا يهتدون سبيل، لا يجدون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، هو ده حلنا، لأن القسم الممكن من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا ووالوا واستعملوا قوتهم في الباطل، فبقي المستضعف، المستضعف ده لا ينبغي أن يهلك، لا ينبغي أن يهلك، وبعدين ما تقعدش تقول أنا في إيدي إيه، لا، أنت في إيدك أنك توالي، في إيدك أنك تركب سفينة نوح، في إيدك أنك أنت تعتصم بالله، في إيدك أنك تصرخ بالحق موالاة مع استضعافك، مع استضعافك، لأن المستضعف مطالب، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مطالب بأن يوالي في الله، فهم؟ مطالب أن يوالي في الله، الله عز وجل يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأيضا يقول بعدها سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود اسمع هو ده المطالب الآن المطلوب انك انت تبقى حاسس ان الدنيا بتتهد حواليك وانت بتمسك في الحبل الذي امر الله تعالى بالاستمساك به لتنجو مجرد معيار مجرد معنى من معاني الولاء مجرد استمساكك بدينك واحساسك بانك انت لن تساوم فيه وانه اغلى ما تملكه وانه به تكون وبغيره لا تكون وانه اولى اولويات وجودك وقضية وجودك هو دينك ليس على سبيل التحسين ولا الجماليات ولا الكماليات بل هو قضية الوجود كما كان السلف يعظون أنفسهم وغيرهم فيقولون دينك دينك لحمك دمك كما كان الحسن رضي الله عنه يقول ذلك فلازم يعني أنت ما يعني عندك الهداية لازم تعرف أن المؤمن صاحب العقيدة عنده الحل والمخرج في كل الظروف في كل الظروف لو بقى في في في في بئر في جب فهم عنده الحل لو بقى في زنزانة محصنة مشيدة عنده الحل لو بقى في ايده السيف والقوة والسبب عنده الحل لانه جعل لكل مقام ما يناسبه من سبيل النجاة. وده من عظيم رحمة رب العالمين بالعباد، انه جعل التقوى بقدر الاستطاعة، والكل يصل. فالمجاهد اللي بيقتل في سبيل الله واللي بيبذل قوته وبيرفع الراية ويناصر الحق الى ابعد ما يكون، يستوي مع المستضعف في الموالي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. الاثنين يستوي وممكن يحشروا درجة واحدة. ده من باب وده من باب، فهم؟ فانت لازم تكون فاهم ان مقامك الان وانك تضبط القضية في نفسك، تضبط القضية في نفسك، انك توالي في الله وتعلم انه لا سبيل الا الجهاد في سبيل الله تعالى، لا سبيل ابدا. وان كنا لا نجده او تضيق الطرق امامنا او تقطع الاسباب دونه، الا اننا نعتقد اعتقادا جازما، ولو لم يبق لنا الا ان نعتقد الحق وان كنا لا نملك ان نعمل به، لكن لو لم يبق لنا الا ان نعتقد الحق فهذا سبيل نجاة. لكن حتى العقائد تتبدل وحتى التصورات، فده مش عبودية لرب العالمين، دي عبودية للسلاطين وعبودية لغير الله تعالى. ان تتبدل المفاهيم وان تتبدل الحقائق في نفوس المسلمين تبقى عبودية لغير الله. لكن انت لا تملك، نحن نعترف ان احنا مستضعفين لا نملك شيء، لكن مع عدم ملكنا لسبب ظاهر الا اننا نملك اسبابا اخرى. هذه الاسباب وان كانت لا تظهر الا انها تنجي عند الله تعالى. فانا يعني احب ان انا اذكر نفسي واخواني بهذا، حيث انه دائما كلما يرى الكربة تشتد ينتظر كده الفرج، لكن الفرج لن يأتي الا لأهل الايمان، الفرج لن يأتي الا لأهل الايمان، افهم دي كويس، فهم؟ فالله تعالى يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا فقط في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، فقط لا غير. فكل منهم، كل منهم، وليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، فهم؟ وبدلا من انشغالك بانفعالات او اماني لازم نعمل حاجة وازاي مش ممكن، لا، خلي هذا نوع من انواع الشحن العقدي والاستمساك بالمعاني العقدية التي تنجيك عند الله تعالى، بحيث انك انت لو ان المسلمين، لو ان المسلمين ضبطت تصوراتهم ومفاهيمهم، ضبطت تصوراتهم ومفاهيمهم على وفق مقتضى الشرع، فهم؟ ساعة يظهر لهم السبب يبقوا مطوعين، يبقوا انضبطت فهومهم فيستقيموا على امر رب العالمين طوعا بسهولة، فهم؟ كما كان من الصحابة الاولين، انضبطت عقائدهم واستقامت تصوراتهم وصح مقتضى الولاء والبراء في صدورهم، لما دعا داعي الجهاد خرجوا طواعية بغير مناظرات ولا مجادلات ولا ليه، لان المعاني موجودة في القلوب، معاني موجودة في القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من الناجين في الدنيا والآخرة. والنجاة ليست إن بدنك يبقى، النجاة ليست إن بدنك يبقى، النجاة أن تكون على الإيمان في الدنيا فيحسن الله لك الخاتمة ويقبضك غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، ثم تحشر يوم القيامة مع المؤمنين، مع المقبولين، مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هو دي النجاة، فهم؟ لا، مش النجاة انك انت يعني بدنك يبقى، الأجل مضروبة، اللي بيموتوا في الهدم واللي بيموتوا تحت الصواريخ ها مالهم، لم تستقدم أجلهم ساعة، فهم؟ لكن الله اختار لهم موت قد يفوزون به، وبقي نحن الذين يمكن ان تتلاعب بنا الاهواء والشهوات فنزل ونضل، نعوذ بالله من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم اجعلنا من اهل الولاء فيك والبراء من اعدائك، واجعلنا من المهتدين. تمسك، اسأل الله ان يثبتنا واياكم. في ورقة ما يعني كسر فيها اللغط وكسر فيها الكلام بشكل الحقيقة ممزوج، وهي الورقة المشهورة اللي ما اعرفش ليه بتنتشر كده بشيء يعني غريب، ويدل انتشارها على يعني مش عارف اقول خوائنا في المفاهيم. يا اخوان، المتقرر شرعا ان من تكلم في القرآن برأيه فقد اخطأ وان اصاب. ومعلوم يا اخوان، معلوم تماما انه لا يصح تأويل بحال من الاحوال لم يأتي عن الاولين. مفعش انت النهاردة تخترع تأويل بمعاني معينة فيقولوا انه المركز العالمي هو يوم 11/9 وعدد ادواره مش عارف 111 ولا معرفش كام دور ولا 109 والسنة 2001 وده مش عارف ايه، فيقول لك ان هذا تأويل عظيم جدا وآية باهرة ومعجزة خارقة، انه الله عز وجل قال افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فقالوا ايه، شوف الآية دي رقم 109 عدد ادوار المبنى وهي في سورة رقم 11 في المصحف وعدد كلمتها 2001. طبعا ده كلام مش عارف، يعني انت تعتبر القرآن ان هو يعني قليل لدرجة ان تبقى المعجزات متعلقة بمثل هذه المعاني القليلة اللي ملهاش ثمن، فهم؟ لكن القرآن معجزاته مش في كده، لكن معجزاته فخر عليهم السقف فجعل عليها سافلها كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، معاني تتجدد وتأويلات تبقى. طيب يعني معنى ذلك إن لو حصل بقى يعني هدم أو إحنا نقول طيب نفس اليوم اتضرب فيه مبنى البنتاجون، طب فين تأويله في سورة إيه بناء على هذه المعاني؟ فده كلام مش ذا نوع من القول في القرآن بالرأي، فهم؟ نوع من القول في القرآن إيه بالرأي، زي بالضبط فتنة الأعداد وجعل القرآن قيمته في أن يوافق العدد 7 بحيث مش عارف أو العدد 14 فيقولوا إيه، يجيبوا أشياء معينة أيام الأسبوع 7 ومش عارف إيه 7 وإيه كذا 7، أو يقولوا مش عارف برضو إنه ذكر مش عارف في السورة رقم كم سورة أن القرآن فيه رقم 14 لأن القرآن 114 فزاد عن الرقم الثابت ب14 في الأحد، وبعدين مش عارف في الملائكة فعليها كم ملك، وبعدين بعد كده يروحوا سايقين أمثلة أخرى على عدد 19 أشياء. طبعا الحقيقة يعني معذرة، يعني أشياء تزهد بقيمة القرآن وتجعل قيمته عبارة عن مادة إحصائية لكن ليست هذه. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه تأويل الكتاب ومعتقد أهل السنة أن ما من آية سواء كانت محكمة أو متشابهة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تأويلها، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تأويلها لأن الله سبحانه وتعالى علمه، فهم؟ علمه ذلك. فعرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لم يكن فيه يا إخوان أن عرض عليهم في موطن من المواطن لا من قريب ولا من بعيد ما في القرآن من آية أو عبرة أو عظة متعلقة برقم من الأرقام أو ترتيب من الترتيبات أو حسبة من الحسابات أو غير ذلك. هل عهد أحد منكم فلما يخرج علينا بعض الناس نتيجة لحسابات إحصائية أو تتبع سلسلة رقمية أو أشياء من هذا القبيل على أنها معجزة من المعجزات؟ هذا قول في القرآن بغير علم، هذا قول في القرآن بالرأي، فهم؟ والثابت أن من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ومعنى تكلم برأيه يعني تكلم بغير تعويل في التأويل، بغير تعويل في التأويل. طب إيه هو التعويل؟ التعويل إما آية تبين آية وإما حديث يبين آية وإما مقتضى لغوي يقبله الصحابة وأول آية وإما كلام الصحابة الذي لا يعارض ما سبق من آيات أو أحاديث يبين آية، أجد إيه التعويل. فأما أقول الآية دي معناها كذا لازم أجيب معول من هذه المعولات التي يعول عليها في التأويل في القرآن بالذات. فلو واحد جه سؤل عن آية فخبطها وطلع كلامه صح، آسف لانه قاسم من ايه؟ مش العبرة بالنتيجة، العبرة بالمسلك. هو لما خبطها اعتمد على ايه؟ اعتمد على الرأي والهوى، فهم؟ فبيأسم لانه لم يعتمد في التأويل على اصول التأويل، على اصول التفسير، عرفت؟ فكل من تكلم في القرآن، انتوا بتلاحظوا ان الواحد ما بيتناول معاكوا آية في الدرس بضطر انقل كلام العلماء مكتوب واقرأ عليكم قراءة، فهم؟ فهم؟ لبعيدا او خوفا من ان يقع في المعنى شيء من القول بالرأي او الاجتهاد او الفهم، فالانسان بدل ما يأخذ من ذلك خير يأسم، او يأخذ من ذلك شر من حيث لا يدري، فقد اخطأ وان اصاب. فتنبه لذلك وتعرف ان مثل هذه الاوراق كلام ما ملوش قيمة، يعني ملوش قيمة بحيث ان احنا نفرح به، وكأن القرآن عاجز، وكأن القرآن قليل، وكأن القرآن يعني ما فيهوش البينات الباهرات التي تقسم الباطل. الله عز وجل جعل القرآن فيه، بس احنا جاهلين بالقرآن، اللي مش عارفين نتعامل مع القرآن ونبين ما فيه من معجزات. الله يقول ونقذف بالحق على الباطل فايه فيدمغه فإذا هو زاهق، فهم؟ القرآن فيه إهلاك لكل باطل في الكون، مش عن طريق ان انت تقول شوف يا اخي جاي كان يوم 11 و109 طبعا ده كلام يعني تقليل، هذا تقليل لشأن القرآن، فهم؟ لكن سبحان الله المعجزة الباقية والبيان والهدى والنور الذي جعل الله عز وجل جعله سببا لخروج الدنيا من الظلمات الى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. دوره ايه بقى؟ يبين الاحداث ويترجم الوقائع ويبين لنا التواريخ ويعمل لنا كده ارتباط ما بين اعداد الادوار والتواريخ واسم الشارع. لا ابدا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فنسأل الله عز وجل ان يجعل لنا في القرآن هداية. ايه لا، مفيش حاجة اسمها التأويل على حسب الفهم، انما تدبر القرآن هو النظر في القرآن بحسب ضوابط القرآن، فهم؟ تدبر القرآن معناه النظر في القرآن بحسب ضوابط القرآن. احنا بنشوف الناس لما بيتعاملوا مع القرآن بالرأي بيطلع الحرام حلال، يقول لك الصور حلال، تقول لي ليه؟ يقول لك ربنا قال يصنعون له يعملون له ايه تماثيل ها وجيثان وقدور راسيات، فيقول لك اهو الصور حلال ده منين؟ طب ده كلام، هل ينفع الكلام ده؟ واحد يقول لك التمثيل اللي انت بتقوله تمثيل حرام وبتقول انه يمثل يبقى غلط، ها بالتمثيل حلال بنص القرآن، ازاي يا سيدي؟ فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. انت بتضحك، طب ما ليه ما بتضحكش على 11 و109؟ اشمعنى دي اللي عمال تطبع الورقه وفرحان بيه؟ اشمعنى دي بتضحك؟ واحد عايزين يتكلم يقول لك انا بتدبر القرآن، اديني بفهمه كده، وبعدين القرآن مش محتاج، قرآن سهل، فاهم؟ والله يقول فهل من مدكر، فانا بكده لا، قول له القرآن كلام بديع عظيم الشأن جامع المعاني، فهم؟ لا يقدر على تأويله الجهال ولا العوام ولا الفهوم التي تبلدت بالجهل، انما له اصول في فدماس، هو ده الكلام اللي انت تبقى فاهم. فكل واحد بيبص في القرآن ويطلع ايه؟ ويطلع منه. وخد بالك الكلام ده مش غريب، الكلام ده يقوله ربنا عز وجل حيث يقول يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء وما يضل به الا الفاسقين، فهم؟ فاذا انت تفهم كويس جدا ان العبد يمكن ان يضل بالقرآن، مش هيضل لان القرآن فيه ضلال، انما يضل اذا اخذه من حيث لا ينبغي ان يؤخذ، فاهمين ولا لا؟ القرآن ليس فيه ضلال بل كله هدى، فهم فهم لا يهدي إلى التي هي أقوى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهم لا. أما يضل به إزاي؟ إزاي يضل به ما يشاء ويهدي به ما يشاء؟ ها؟ ها؟ بالزير. بالزير. إيه والزير؟ إنه يتأول القرآن بإيه؟ برأيه. يقول لك أنا هتدبر كده. أنا بقى كده الآيات أتدبر. فأنا مش بضحك الكلام ده مش بقوله عشان خاطر تفهم إن ده يعني اللي أنا قلت لك ده نكت. لا ده ناس قالته. وطبعا ناس ما لهاش قيمة مش ناس يعني لكن قالوه واعتمدوا عليه في بناء تصوراتهم ان الشيء ده حلال وان الشيء ده كذا وان الشيء ده كذا بناء على مثل هذا بناء على مثل هذا. فلازم تعرف ان القرآن الذي هو لك منهاج حياة والذي جعل الله فيه النور والهدى لازم تتعامل معاه بضوابطه. وليست هذا من الضوابط ان انت تقول السورة رقم كذا والآية رقم كذا وبالتالي دي معجزة. فهم؟ ده كلام ما هوش قيمة القرآن ولا تأويل القرآن. طيب اصل الكلام بعضه ببعض عشان يعني او قبل ما استأنف احب اذكر الاخوان انه لعله غدا تكون جلسة الاحكام في قضية اخواننا ومشايخنا فرج الله كربهم وفك اسرهم وقضى الله ببراءتهم. فانا اوصي نفسي واخواني انهم يقيموا الليلة هذه الليلة على عهدهم يعني على عهدهم ولو بـ بـ بـ بـ يعني بركعتين ويدعو الله عز وجل ويقول يا غياث المستغيثين اغثنا واغث اخواننا واغث عبادك في فلسطين ويدعو يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني يغير البلاء ويرد عنهم وهو على كل شيء قدير. وانت تعرف ان الله عز وجل اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. بعض الناس بيقولوا امر الله بين الكاف والنون بيقولوا الكلمه دي دايما وهذه الكلمه خطا. هذه الكلمه من الكلام الخطا لان امره ليس بين الكاف والنون. امره لا يحد بحروف وليس له بينيه حيث تقول والله ما بين ده لده انما امره مطلق. فهم؟ إنما أعلمنا الله تعالى أن من مقتضى إذا إرادته أن من مقتضى إرادته أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إعلام لينا. فهم؟ كيف ينفذ الله مشيئته؟ من هذه الكيفيات أن يقول للشيء كن فيكون. فلا يقال أن أمره بين الكاف والنون. هذه كلمة لا تصح. لكن المهم ان اذا عرفنا ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وانه يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد فنحن نلح على الله عز وجل ليس من باب ان الدعاء يلجئ الله الى فعل ما لا يريد. فالله لا يلجأ والله عز وجل لا يضطر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن العبودية تورث الرحمة. العبودية تورث الرحمة. لما نزل لله تعالى وندعو والدعاء بظهر الغيب من أسباب من مقتضيات القبول حل من أحوال القبول ها ويرى الله فينا جل له وإن إحنا مش طمعانين لا في محكمة ولا طمعانين في سلطة ولا طمعانين في محامي وإن يعني الأمور ماشية معاه تمام وهيظبط لنا الموضوع إنما نطمع في من يطمع فيما عنده. نطمع في من يطمع فيه. فهم؟ نطمع في من لا يكشف الضر إلا هو. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. هو وحده سبحانه وتعالى صح؟ لا إله غيره. فالححنا على الله عز وجل قد يورث الرحمة. فهم؟ قد يمن علينا برحمة. فيلطف بإخواننا ويهون عليهم. ادعو الله عز وجل قل اللهم اربط على قلوبهم وقلوبنا ساعة سماع الأحكام كذا ادعي لله عز وجل ولح قل يا رب اقض ببراءتهم والطف بهم واقدر لهم الخير حيث كان ثم ردنا به يا رب هون عليهم هذه الساعة واربط على قلوبهم وآمن فزعهم ساعة سماع الأحكام. من الإنسان يبقى واقف منتظر بلاء يبقى مفزع إلا أن يربط الله تعالى إلا أن يربط الله عز وجل على القلب. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا وقلوبهم، لأن أنا والله واحد من الناس مفزع، يعني أسأل الله ألا يصبنا فيهم بمكروه وألا يسؤنا فيهم وألا يسمعنا عنهم إلا كل خير. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلينا سالمين غانمين غير خزاء ولا مفتنين ولا مغيرين ومبدلين. لكن أنا بأطالب نفسي وإخواني إن إحنا نجتهد في هذه الليلة ولو بركعة، نجتهد ولو دعاء واحد في جوف الليل، ولو دعاء واحد في جوف الليل تدعو لهم وتدعو على أعدائهم وتدعو للمكروبين في فلسطين وتدعو على أعدائهم، هي دي السنة، هي دي السنة. فلا يفوتكم هذا يا أخوان، إحنا بنقلل شأن ده، وممكن جدا تروح وتنام وخلاص وتطرمخ ولا وتاكل وتنام كده خالص، مفيش مشكله، لانك مش شايل هم، مش محزون. لكن لو شايل هم ومحزون قبل ما تنام، حتى روح قبل ما تنام، يعني مش شرط ان انت يعني تسهر الليل كله، المهم بس تسجد لله عز وجل في خلوتك بغير اعلام لاحد، تبص همك إلى ربك عز وجل وتلح عليه طالبا لرحمته وعفوه لنفسك ولإخوانك، عسى الله أن يستجيب منك، عسى الله أن يستجيب منك. وأنت تعرف أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فنحن ندعو الله ونقول اللهم إنا مظلومون فانتصر يا رب، اللهم إنا مظلومون فانتصر يا رب، اللهم إنا مظلومون فانتصر يا رب. يا غياث المستغيثين أغثنا وأغث إخواننا وأغث عبادك في فلسطين، ولا تسلمنا لأعدائنا يا رب العالمين، ولا تكلنا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واقض لنا حاجتنا وعافنا من كل سوء وبلية، واجعل مكر أعدائنا في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. يا رب إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، ولا تجعلنا من المفتونين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقض ببراءة إخواننا ولا تسوءنا فيهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تهون عليهم هذه الأحكام، جعل سهلا ميسورا يا رب العالمين. وأنت على كل شيء قدير، تملك ألسنة القضاة وقلوبهم ووجدانهم، وتملك أمرهم كله، لا يعجزك شيء، فطوعهم للحق يا أرحم الراحمين، وطوعهم للحكم ببراءتهم يا رحمن يا رحيم. أنت ولي ذلك والقادر عليه، ولا يقدر على ذلك إلا أنت، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. الإخوة اللي بيسألوا الجمعة القادمة إن شاء الله، هي طبعا الجمعة الخامسة، فهتكون في أكتوبر في الجمعية الشرعية في السابع، عشان الإخوة اللي بيسألوا عن الجمعة القادمة تكون في أكتوبر في الجمعية الشرعية في السابع. أنا كنت تحدثت في أول ما يتعلق بالباب، كنت تكلمت عن البركة والتبرك، عن البركة والتبرك، وعرفنا معاني مهمة جدا متعلقة بالبركة والتبرك، وعرفنا مهمة قوي، يمكن يعني ما من أهم ما في هذا الدرس هو معرفة الفارق الدقيق ما بين التبرك الشرعي والتبرك البدعي والشركي، فهم؟ التبرك الشرعي والتبرك البدعي والشركي، فهم؟ والتبرك الشرعي مقتضياته إيه؟ ما هي مقتضيات التبرك الشرعي؟ واحد يقول، واحد من يذكرنا، واحد لله تعالى يقول، قول. لا ما هو ده كلام عام، انا بقول مقتضياته وشروطه زي الصلاة، الصلاة الصحيحة، ما اقولكش الصلاة الصحيحة فيها ايه، تقول لي ما وافق الكتاب والسنة، لا قول لي فيها قيام تجاه للقبلة، فيها ركوع، فيها كده، مش كده ولا ايه؟ ايه بقى مقتضيات التبرك الشرعي؟ ايه؟ كلكم ما كنتوش موجودين يعني، جيتوا النهاردة بس، قول. ان يتبرك بشيء اذن شرعا ان يتبرك به، ادي واحد. اتنين مهدين نمرة، وكل ده واحد. ان يتبرك بشيء اذن ان يتبرك به، انا بتبرك بالكعبة، بتبرك بماء زمزم، واحد يقول لكن بتبرك بالحسين، بتبرك بالبدوي، بتبرك بتراب مش عارف ايه، بتبرك بانديل ام هاشم، بالزيت بتاع البتاع، بالقماش بتاع الضريح، كل ده كضلال، هذه ليست من ألم ذي بركة، فهم؟ لكن لما واحد يقول لي ماء زمزم بتبرك بيه، يبقى اذا ادي نمره واحد ان يتبرك بما ايوه اثبت الشرع او اذن الشرع بالتبرك به. الثاني قول بقى ماشي، دي الثالثه، ده رقم ثلاثه، الا يتعلق القلب به. يعني التبرك مش معناه انك انت تظن فيه انه ينفع بذاته او يضر بذاته او ياتي بالخير بذاته. ورقم اثنين او رقم ثلاثه مش مهم الترتيب، ايوه ان يتبرك به على الوجه الذي شرعه. ما ينفعش اتبرك بماء زمزم فهم بان انا مثلا يعني يعني مثلا زي ما يقولوا انصر على الاعداء عشان يهلكوا، فهم؟ لا، لم يجعل ماء زمزم لذلك، انما جعل طعام طعمن وشفاء سقمن. ما ينفعش اتبرك بعرفه بان انا لم التراب بتاعه وبيحطه في البيت في كياس عشان قطر يجيب لي الخير، انما اتبرك بان انا احرص على الوقوف عليه في يوم عرفة لما جعل الله فيه من الخير والبركة ووعد لأهله بنزول الرحمات عليهم وقبول دعائهم وشابه، فهم؟ ما تبركش بالكعبة بان انا اكسر حجر منها او اخد جزء من كسوتها، انما تبرك بيها بان انا التزم المقامات التي تلتزم وادعو الله عندها وألح على الله في الدعاء، لأن أنا حاسس أن الدعاء هنا أبرك من الدعاء في مكان آخر. أدي معنى أنك تتبرك بالشيء على الوجه الذي يبقى نمرة واحد. نمرة واحد إيه؟ أن يتبرك بشيء أذن الشرع أن يتبرك به. ونمرة اثنين ونمرة اثنين أنه إيه؟ ان يتبرك بايه؟ به على الوجه الذي اذن به في الشرع. تبرك بالماء داع بان طعام او شراب، تبرك بكذا على سبيل الدعاء والبركة، تبرك بداع على سبيل مجلبة الخير او نزول الرحمات او مش وهكذا، فهم؟ والثالث الا ترى ان النفع اللي هو استجلاب الخير اللي هو النماء، البركة بمعنى النماء وحدوث الخير في الشيء، الا تظن ان ايه؟ ان هذا الشيء بذاته يفعل، انما النماء البركة من يملكها؟ الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملك البركة فيضعها حيث يشاء. بس يهمني الموضوع ده. طبعا التبرك البدعي والشركي هو ما خلى عن هذه الشروط، فهم؟ ما خلى عن هذه الشروط بحيث ان يتبرك بحجر او شجر او نحوه. منين يا عم جبت ان ده مبارك؟ اهو ان وجدنا اباءنا او التقاليد او الاعراف او ما شابه، فهم؟ او شيء مجرد برضو، دي برضو من ضمن النقاط الخطيره اللي بينزلق فيها المسلمون، يقولك ده احنا مجربين الايه المكان ده او التراب ده او الشجره دي او الزرع ده او ما شابه، فخد بالك. لكن بس انبه تنبيه، وان كان الكلام الحمد لله كان مستوفى في هذا الدرس، ونبه تنبيه ان تفرق ما بين التبرك. يعني ايه تبرك؟ تبرك يعني ايه؟ التيمم بامر ما على مظنة البركة، فهم؟ اللي هو التماس البركة بالشيء، فهم؟ فالتيمم بحدوث الخير بالشيء الفلاني ده اسمه التبرك، فان كان شرعي وبالشروط الشرعية بقى تبرك ايه؟ شرعي. فلما واحد يقول لك يا اخي اما تروح عمره اشرب ماء زمزم وادعو الله عز وجل ربنا يذهب الوجع اللي ببطنك او الالم اللي عندك او المرض اللي موجود، فهم؟ اذا هو مناك ويعني بشرك بان تتيمن وتتبرك بماء زمزم طبعا بالشروط الموجوده. لكن بس في فارق او في جزئيه مهمه بسيطه، وان كان ممكن ما تردش الا على البعض او على مفاهيم البعض. ايه هي؟ انه في فرق بين الانتفاع بالشيء والتبرك به. يعني فاهم؟ في فرق بين الانتفاع بالشيء والتبرك به. يعني مثلا لما الانسان يبقى حريص ان ينتفع بالطعام كطعام من باب لا يلقيه، لا ينتفع باللبن كشراب وكغذاء، ينتفع بالعسل. هذه الوجوه الانتفاع ومعرفة الانتفاع بالشيء. بس مثلا يجي يقولك مثلا انت راجل عندك برد خد ليمون لان الليمون يعني بيكون ايه نافع في البرد، ده ما يكونش على سبيل التبرك، ما يضيع يعني ما يخلطش معاك المعنى، فهم؟ حس يقال مثلا انت مش عارف عندك ايه فكل الشيء الفلاني، او تجنب الاكل الفلاني، او اكسر من الطعام الفلاني لانه بيغذي او مش عارف بيقوي، او بيقوي النظر او بيقوي السمع او بيقوي الذاكرة او بيرفع المناعة او مثل هذه الاشياء، يعني فهم لا تسمى ايه تبرك بل تسمى انتفاع، فهم؟ وهو استعمال الشيء على الوجه الذي خلقه الله له، فهم؟ لا وما حد في اي شيء يعني تنبه لذلك. فالانتفاع ده مسموش تبرك، الانتفاع لا يسمى تبرك، لكن لا يمنع، لا يمنع انك انت تتمنى من الله ان يجعل لك بركة فيما ينتفع به، بشرط ان لا تتبرك انت. يعني انا لما اسأل الله البركة في طعامي في رغيف العيش ده، رغيف العيش ده ما تبركش به لانه مش الاشياء التي فهم زي ماء الصنبور وماء زمزم. لكن كل ان انا ارجو على الله ان يجعل لي بركة في ماء الصنبور فده امتدادا للانتفاع. يعني مثل هذا المعنى انك تتمنى البركة تنزل في اشياء غير انك تتعمد التبرك بالشيء ده المعين، عشان تمشي معنى تيمن والتمس بركة من شيء معين لازم يكون بالشروط التي ذكرت. لكن الانتفاع بتنتفع بأي شيء، مش شرط يكون عندك شروط معينة. فلما واحد لك خذ هذا الدواء او خذ هذا الطعام او خذ هذا الشراب لانه ده حلو، ده بيغذي، ده بيشعر بالدفء، ده بيشعر بالحياة بالحرارة، ده مش عارف مقوي البصر، ده الى غير هذا من الامور، لا مانع، لا مانع، فهم؟ بشرط ان يكون، بشرط هو ده بقى الشرط اهو، بشرط ان يكون مثل هذا الشيء ها جعل وجهه هذا، جعل فيه هذا الوجه من النفع، جعل فيه مثل هذا الوجه من النفع. يعني حدش يقولك مثلا خد يعني كوب خمر عشان خاطر مثلا ايه يعالج ما عندك من مرض في الكلى، لا، لانه لم يجعل في مثل هذا ايه نفع، فهم؟ يقولك مثلا ادهن بدهن خنزير الباصور او البواسير لانه دي بتأثر وبتجيب نتيجة او لا، لا ليس فيه وجه نفع. حتى وان كان بعيد عن التبرك، لكن مش كله خلى من التبرك، لا، انما تنتفع بما اذن بالانتفاع به، فهم؟ يبقى الانتفاع دي مرحلة العامة، والمرحلة الخاصة، المرحلة الخاصة يا اخوان التبرك، افهموا يا اخوان. المرحلة العامة انت بتشرب لبن بتقول عشان خاطر العظم ومش عارف، وعشان خاطر الوهن، وعشان بتاكل لحم عشان خاطر بناء الجسم ومش عارف ايه، وبتشرب عسل وبتشرب حلو وبتاكل مثلا طعام وكده مثلا. كل هذه عبارة عن ايه؟ التماس بركة ولا نفع؟ نفع من امور، ها، من امور جعلها الله نافعة، هو اللي خلقها، فهم؟ وهو اللي ركبها وسواها. طيب وبعدين ده الامر العام، ان بنتفع باللبن على وجهه، بنتفع بالطعام على وجهه، بنتفع بالشراب على وجهه، بنتفع بكذا على وجهه، فاهمين يا اخوان؟ التبرك لازم بقى في الشروط عشان ما تحصلش خلط ما بين الانتفاع والتبرك، ما يحصلش خلط ما بين الانتفاع والتبرك. فانت تنتفع بكل شيء في نفسك. لو واحد سمع ان العشب الفلاني ده او النبات الفلاني ده بينفع في المغص بقدر رب العالمين، ياخده للمغص، يجوز ولا لا يجوز؟ على سبيل ايه؟ الانتفاع، صح؟ مش على سبيل التبرك، عرفت؟ فالتبرك امر عقدي، امر عقدي، وهو التماس مزيد خير، معاني اعلى من الانتفاع. يعني المية معروف انتفاع بيها، ري للظمأ ولين للبدن ودفع لاسباب الجفاف ويعني ومعين للهضم، ده الامور الانتفاع العامة في الماء. لكن لما ابدأ احط في اعتبار ان انا المية دي تكون سبب لان القولون بتاع يخف وان مش عارف ما انفي يخف ودماغي وعندي مفصل تعبانة ها، وان مش عارف عندي نقص في ايه معين المية دي، المية ما فيهاش كده، المية ما تستعملش الاشياء دي. لكن لما تيجي تحط المعاني دي يا بدأت ايه ها تطلب مزيد نفع، تتيمن بان يجعل فيها انتفاع اعلى من الانتفاع العادي، هو ده معنى التبرك. ما ينفعش تظن كده في كل شيء، بل لابد فيما يظن في ذلك ويعتقد في ذلك انه يستعمل على وجه انفع بكثير من النفع العام اللي هو اسمه التبرك. لازم يكون النمرة واحد انه اذن في التبرك به، نمرة اثنين يتبرك به على الوجه الذي اذن فيه الشرع، يعني الشرع قال اتبرك به في كذا، فهم؟ اتبرك به في كذا. ونمرة ثلاثة الا تظن انه يحدث بذاته، حتى لا تستعمل الاسباب في الشرك برب الاسباب. في الكتاب، انظر في الكتاب، اقرأ في الكتاب، قوله باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، يعني طبعا بقى المسائل واسعة، اي فهو مشرك. طبعا برضو قلت ان هو ده تقييد من الشارح غير منضبط، لان التبرك ممكن يكون مشروع ممكن يكون غير مشروع. لكن هو لما ذكر من صنف غير المشروع القبر ونحوه فقال فهو مشرك. قوله باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، اي فهو مشرك. وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، ايات النجم 19 و20. قوله وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، وكانت اللات لثقيف والعزة لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال، وقال ابن شام كانت لهزيل وخزاعة. هو العنوان ايه العلاقة ما بين الآية وما بين التبويب اللي هو عنوان الباب؟ يعني اللات والعزة ومناة أسماء لمعبودات كان أهل الشرك في الجاهلية يعبدونها، ونعرف تفصيل هذا الموضوع أذكره دلوقتي معكم بحسب تيسير رب العالمين. فإيه وجه عايز يقول حاجة مهمة، عايز يقول إن التبرك اللي هو التماس البركة تيمن بالأشياء بيوصل إلى عبادة الأشياء. يعني أنت نفسك عفان الله إياك لو تبركت بماء زمزم أو بالكعبة أو بأي بقعة جعل فيها بركة أو جعل فيها خير بغير الوجه الذي أذن الشرع فيه، ممكن يحصل إيه؟ مغالاة، والمغالاة تجر إنك يقع منك شركيات وضلالات مع هذا الشيء. ضربت مثال بانه البعض بيحرص عليهم ياخد خيوط من كسوة الكعبة ويحتفظ بها احتفاظ شديد جدا، ولعله يتعامل معها تعامل اهل الجهل والشرك مع التمائم البدعية والشركية، فهم؟ يعني ايه الفتلة دي؟ يبقى محتفظ بها تمام مع مظنة انها نافعة، دافعة للبلاء، دافعة للعين، مجلبة للرزق. اذا وضحه ان بقى في معنى تعبدي متعلق بايه؟ بهذه الخيوط. ليس هذا مما اذن الله فيه. ممكن الامور تتجر لحد ما الذين عبدوا الاصنام تبركوا باصلها. تبركوا باصلها وبالذات الله. فهم؟ لان الله اللي هو عبد من دون الله اللي هو عبد من دون الله ماله كان عبارة عن صخرة، يعني الصنم نفسه كان عبارة عن صخرة، فهم؟ ظنوا ان الصخرة دي صخرة مباركة فيها الجلب النفع وفيها دفع الضر. طب الصخرة دي اصلا كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن موطن يلت عليه احد الصالحين او احد اهل الجود او المطعمين للحجيج، يلت عليه السويق. صخرة زي المجور كده، ومعنى يلت يعني يبل، عارف انت لما تجيب السويق اللي هو الطحين الحبوب الجاف بيسمى سويق، لما تجيب عليه مية وتقلبه وتعمل منه ما يمكن ان يكون شراب او ما يمكن ان يكون عجين بحيث يقدد ويجف يسمى ايه؟ سويق. فالسويق هو منقوع طحين الحبوب، نقيع طحين الحبوب بيسمى سويق. كانوا بايه؟ كان بيعمل في هذا، يعني هو بيطعم الحجيج، وعشان يعمل فكان عامل صخرة زي مجور كده او زي مكان ايه يعمل فيه. لما مات والراجل بقت سيرته معروفة انه راجل طيب وراجل جواد وراجل صالح وراجل وراجل، فهم؟ فالحجر ده هو اللي كان بيعمل على الخير ده، الحجر ده ها ماله مبارك، الحجر ده بيجي من وراء الخير، خد بالك بدأ ازاي، فهم؟ الحجر ده يتعمل عنده الخير ويتقرب عنده النزول ويبقى عنده الله، بعد شوية لقى الحجر ده يسجد له ها ويستغاث به لأنه قربة لأنه زلفة إلى الله سبحانه وتعالى. أدي حالة من حالات المعبودات التي أوصلت الناس من مرحلة التبرك إلى مرحلة أن يتعبد من دون الله، فهمنا؟ ولذلك أنت بتشوف عند الناس العوام لسبب الجهل وقلة العلم وفطرتهم وحبهم للخير والتماس احتياجهم للبعض، يعني الحاجات بالذات اهل القروب، المرأة المحرومة من الانجاب، المرأة المحرومة من الزواج، الرجل المحروم من الانجاب، الرجل الذي اشتد مرض ابنه او اشتد مرضه او مرض زوجته واخذ الاسباب المباحة في اول الامر، لكن البلاء كل ما بيطول كل ما النفس بتضيق. لو جيب شفت عيان بمرض خطير في اول ايامه تلاقيه مسبح حامد صابر، فهم؟ ان لم يدي من الله عليه هذه النعمة تلاقيه بعد سنتين ثلاثة ضاجر، فهم؟ بسبب طول البلاء. فممكن طول البلاء يدفع الى طلب الخلاص من البلاء باي شيء. فانت زي ما انت بتشوف كده، يعني كان زمان الواحد كان بيعهد يعني في بعض اقاربه او بعض من يعرفهم لما يمرض احد عنده في بلده ها ويشتد المرض بشوية ويطول يقول لك خدوا زوروا المشايخ، خدوا لف بيه على المشايخ يبرأ، فهم؟ وعادة موجودة حتى الان ان في بعض الناس يحس انه ايه، هو شايف انه دي اسباب من اسباب دفع البلاء، فهم؟ فهم لا، فهو بيتبرك بحجر او بقبر مثلا. عارفين انتوا مثلا مكان بيسموه جبل الجيوش، بعض الناس بيروا ان هذا الجبل في اماكن معينة اذا المرأة تردد بعض الشيء من فوق حتة معينة اتدحرجت كده وهي لا تنجب ها تحمل بعدها، فهم؟ وفي بعض الاماكن كان فيها شجر قديم شجر عتيق كانت الناس تعلق عليها من الشعور ومن الضفائر وتسبح عندها لتحقيق امال وتحقيق مطالب لا يقدر عليها الا الله، لان اللي بيجيب المضطر واللي بيعطي العطايا واللي بيمنع هو الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد من بيده الامر وكل شيء قدير. الاشياء دي الناس بتنشئها على سبيل ايه؟ يقول لك لا وهو الله وحده اللي يقدر، بس ده سبب، فاتخذ سبب غير مشروع. الشيطان بيتن يوحي اليه لحد ما السبب ده في النهاية يعبد من دون الله. ادي علاقة الاية بالباب، وكأنه يقول من تبرك تبركا غير شرعي فإن هذا طريق للشرك. السلامة في الدين، أنا عايز أحافظ على توحيدي، أعمل إيه؟ أنا عايز أحافظ على توحيدي عشان أنا عرفت إنه لو أتيت ربنا موحد هنجو مهما كان عندي معاصي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يبقى ده الشرط المشروط، لم يشترط خلو الذنوب إنما اشترط الخلو من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دي بشرى للموحدين، حتى وإن كانوا أصحاب ذنوب، حتى وإن كانوا أصحاب ذنوب، حتى وكانت أهواءهم وشهواتهم بتغلبهم، حتى وإن كانت أهواءهم وشهواتهم تغلبهم، فهم؟ لكن الشرط ده مش هين، الشرط ده ممكن مع كلمة يضيع، واحد يتنرفز يسب الدين راح الشرط، واحد مش عاجبه كلمتين ها يروح متريق على الشرع راح الشرط، واحد يغضب غضب معين فيذكر بالله فيقول لك كذا وكذا ويسب الله عز وجل، او يقول له يا اخي السنة، يقول له بلا سنة بلا زفت بلا، ضاع الشرط، فهم؟ او ممكن يبقى الشرط موجود يخاف من غير الله ويظن ان الاجل بيد غير الله وان رزقه بيد غير الله، ويبقى من جوه مرعوب ان فلان ده حيقطع عيشه، حيفنن الدنيا، حيشرده، وكأنه اله، ضاع الشرط بحركة قلبية واتجاه قلبي، فهم الله؟ فالشرط مش يعني سهل قوي بحيث تقول ايه، او قد يكون سهل في تحقيقه لكن صعب في دوامه. انتوا عارفين العبرة بالخواتيم، انت ممكن تقيم التوحيد في اللحظة دي وانت قاعد الان في ثانية، تؤمن بان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بيده الامر وهو على كل شيء قدير، وان محمدا رسوله، الرسول المجتبى، خاتم رسله في العالمين، ارسله الله للناس كافة، لا يتبع امره الا من طريقه، فهم؟ والحلال ما احل والحرام ما حرم، ولا يعبد الا الله وحده، حتى محمد صلى الله عليه وسلم المشرف ها مرفوع الذكر والمقام والمكان في الخلق، لا يعبد بل يعبد الله وحده. المعنى ده وخلاص، وتعزم وتشهد وفي لحظة حق التوحيد. لكن البطولة، لكن سبيل النجاة، لكن الفوز مش بتحقيق التوحيد، مال بايه؟ بالاستمرار على تحقيق التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك يقول الله تعالى: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني ممكن تكون موحد مقيم للتوحيد بس العبرة فيه، فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، يعني افهم كويس. طب أنا عايز أحافظ على توحيدي أعمل إيه؟ سبيل واحد ملوش غيره، وهو أن تتقيد بضوابط الشرع. عايز تتكلم اضبط كلامك بضوابط الشرع، عايز تعتقد اضبط اعتقادك بضوابط الشرع، فاهم؟ عايز تتبرك، عايز تتداوى، عايز تطلب نفع، عايز تدفع ضر، ها؟ عايز تعمل اعمالا، لابد من التقيد، هو ده سبيل السلام. التقيد بضوابط الشرع تخليك في امان، بحيث كل خطوة قبل ما تعمل تفتش تشوف اللايحة، الكلام ده مظبوط؟ اه مظبوط، خلاص اعمل، مش مظبوط ما اعملش. حتى لو انا جاهل وسبت حاجة مشروعة ها اولى الف مرة بل ملايين المرات من ان اتيها بايه؟ بجهل. يعني لما واحد يقول لك اعمل كذا قول له انا مش عارف المشروعية، يبقى تخلفت هو عن خير، لان هو خير او شرع بس انت ما تعرفش. هل هذا مضر ام الاستجابة للامر بالهوى هو المضر؟ ها؟ لا، الاولى ليست مضرة. العلماء متفقون على ان من توقف في امر لم تظهر له مشروعيته فهو غير آثم. لكن توقف ليه؟ هوى ولا بلطجة ولا كسل ولا خزلان ولا استهتار بالشرع، لا، وتوقف لعدم علمي بالمشروعية. انا مش شايف ان الموضوع ده دين، مش واضح. زي المرأة لما تكون مش بتلبس نقاب لانها ما ظهر لهاش دليل النقاب وهي صدقة، فهم؟ يبقى ليس عليها اي ادنى اسم ولا ادنى مخالفة ولا ادنى شعرة. ليه؟ لان التكليف بعد العلم، التكليف بعد العلم. لكن لما يظهر وتعلم وتدخل الاهواء، تدخل الشهوات ويدخل الاستهتار، تدخل العوارض، ها، يبقى دي قضية اخرى، دخل بقى في الشر واتباع الهوى. لكن انا لما اكون مش عارف اعمل كده، لان انا مش عارف يا ترى ده مشروع ولا لا، فعندما تعرف تعمل، وعندما لا تعرف تقف مش تنكر. لان لما واحد يقولك اعمل كذا من الدين انتقب يا امرأة، تقول ده كلام فارغ، ده بدعة. طب انت جاهلة، يبقى غاية الامر انك تقفي. ايه اللي خلاك تاخد بجهل؟ لكأنك عندك وحي اخر، فهم؟ ومن اشد ما يهلك العبد، من اشد، يعني مش اشد، من اشد ما يهلك العبد ان يخوض في الامر الشرعي بجهل. تقول له اللحية واجبة، يقولك ايه كلام الفرق ده، لحية ايه اللي واجبة يا ابني؟ قول يعني هي حاجة كده من السنن، حاجة كده من فيخوض بجهل. لكن لما تقول لحية واجبة يقولك انا معرفش، انا الحياة معرفش. هذا باب سلامة، هذا باب ايه؟ سلام. ويكون صادق، خلاص هو سالم، بالرغم انه هي واجبة في الشر، لكن وقوفه هو ده سبيل السلام. احنا مش بنقف، احنا مشكلتنا ان اللي ما نعرفوش بنشوطه، فهم؟ بدليل ايه؟ ايه اللي بيحصل بينا لما بيجي واحد يكلم واحد سأي ما امر شرعي؟ لو رجل امسك عن مصافحة امرأة، لو رجل تكلم في حكم الاغاني، انا رجل جاهل وسمعت واحد عملوا الاغاني حرام، يبقى دوري ايه؟ اقف، الا ان يأتيني البيان واعرف انها حرام، خلاص حلال حلال، المهم عندي بيان. طب ما عنديش بيان؟ لا، ده اللي بيحصل، واحد يقول الاغاني حلال حرام، يقول لك شوف التخريف، اغاني اللي كانت تطلعوا لنا اغاني اللي حرام، ام كلثوم اللي بتخلي الواحد اعصابه تسيب، يبقى حرام. ويخوض والعياذ بالله، فهم؟ فافهم، يعني انا مش يعني عايزه بس تفهم القضية. تيجي تقول لي واحد مثلا الربا حرام، البنوك يعني، يقولك لا، الربا ده كان زمان كان راجل يهودي ومش مستحمي وقاعد معاه فلوس في جيبه، ويجي يدي الراجل غلبان 100 جنيه ب120، لكن دي حركة اقتصادية، وده كلام، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب انت بتتكلم ايه يعني؟ انا بقول ببيان، يبقى انت تنكر ببيان؟ لا، ده هو كل جاهل عدو ما يجهل. فبقى عندنا اللي عارفينه بنعمله واللي جاهلينه بنشوطه، طبعا ده يهلك، صح ولا لا؟ لان قول على الله بغير علم. لكن انا انصحك سبيل العبودية اللي تعرفه تعمل به، وإلا لم تجد سبيل يبقى تنويه، فهم؟ تنويه وتقصده، بس لأنه في السبيل، بس خلاص يبقى أنت إيه؟ قصدته واعتقدته. واللي ما تعرفوش تقف، تقف حتى يأتيك البيان، مش اللي ما تعرفوش تشوطه. فدي مسألة مهمة جدا. فاللي عايز يحافظ على توحيده لا يترك نفسه للعوائد ولا للأهواء ولا للطرائق العقلية. لكن الله، أنا شايف أنا الكلام ده بصراحة، يعني الموضوع ده مش عارف إيه وإيه. ولذلك يا أخوان، لو أنت قعدت في مقهى، عفانا الله وإياك، على سبيل أنك تتفرج يعني، أو في مكان عام والناس قاعدة، ده بسجارة وده مش عارف عمال يعمل إيه وده، وبعدين تطرح قضية دينية، تلاقي كل اللي قاعدين يتكلموا فيها، وكل واحد يدلي فيها برأيه، ولو جت في المقابل قضية علمية، كلام في طب مثلا، كلام في الهندسة والأسقف المعلقة ها وحجم زي ما بيقولوا يعني لا بيسموها صلابة الخرسانة ومش عارف ايه تلاقي ايه كله سكت. ده يدل على التجرؤ على اخطر ما يمكن، لان هو لو اتجرأ في صلابة الخرسانة وقال لك انت تحط رملة على تبنى على مش عارف ايه تبقى الخرسانة جامدة، اهو كلام اي كلام، له كفر ولا تعدى ولا هلك ولا قال على الله بغير علم، صح؟ لكن في الدين انت اقول اي مسألة يقولك انا شايف كده لا يبقى كده حلال، هو كده ما عليهوش حاجة كده، تبغى فيها ايه يعني كده مراته لا مش طالق، وتبص تلاقي ايه يعني يتكلم عندوش حواجز، وده من رخص والجهل في خطورة القول على الله بغير علم. اللي عايز يحافظ على توحيده يلزمه ان يتقيد بضوابط الشرع، يلزمه ان يتقيد بضوابط الشرع زي ما كان السلف بيعملوا. الصحابة كانوا بيخصموا بعض بالنصوص، يقول كذا يقول له كلام ده فين، أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف يعني الصحابة كان لما تمر عليهم قضية، أبو بكر جاءته جدة تسأله ميراثها، أبو بكر وعايدك لما تسمع الاسم كده يعني تحطه في مكانه، يعني مش يقولك أبو بكر تقول انت فاكر ان هو مثلا عم احمد اللي ساكن جنب بيتكم، لا تبقى عارف ان ده خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامام العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه هو عمر عليكم بالذين من بعد، يعني حاجة ايه. ومع ذلك وهو ماشي في دينه وفي الامامة جات امرأة جدة، يعني واحدة جدة مات حفيدها تسأل ميراثها، فهم ما عادش بقى في مكانه، ولا انا شايف كده ان انت ايه انت ملكيش انت سته انت جدته، حيالله فين ام لسه ام وابوه واخواته وعيال، لا لا لا رواح يا حاجة، ما كان فيش كلام كده، ما فيش بالطريقة العجن دي، لكن وقف وقال انشدكم الله، هل سمع احد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة شيء؟ شوف المسلك، يعني انا بستحلفكم بالله حد منكم سمع؟ قام واحد من الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فهم خلاص، يبقى عمل ايه ساعة ما المسألة اتعرضت عليه التي لا يعرفها وقف، فهم؟ هو ده الموقف، هو ده سبيل، هو ما بلغوا ازاي؟ بلغوا بانهم حافظوا على توحيدهم بالتقيد بالضابط الشرعي. وانت نفس القضية، لو انت عايز تحافظ على توحيدك لابد من التقيد، فما تنطلقش الاطلاق في التبرك وتنطلقش الاطلاق في طلب النفع في دفع الضر، فهم؟ ده بتميمة وده برقية وده بحجاب وده مش عارف بفتلة وده بحاجر وده بحلقة، ولا ده مجربة دي حلوة دي كويسة ده الشيء الفلاني ده مش عارف ايه، ده بتمنع الحسد، ده بتكون مش عارف. انت المفروض الواحد يعمل ازاي؟ لو عارف انها باطل يبقى باطل، لو عارف انها حق يبقى حق، طب مش عارف انها باطل ولا حق ايه؟ اقف، لان انا مش ما بمشيش الا بدليل، انا ما بمشيش الا بقيد، فهم؟ هو ده المهم في القضية. لكن المتحللون من القيود يجرهم تحللهم الى الشرك. في كلام القرطبي على الآية اسمع معايا لو سمحت، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الآيات من 19 ل22 بتكتمل بها المعنى. قوله تعالى، قال القرطبي يقول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما وذكر عز وجل من آثار قدرته ما ذكر حج المشركين، تعرفين اول سورة النجم اول ايات كثيرة فيها ذكر لمن هو الله من خلال افعاله ومن خلال ما يتم فيه وما يجري فيه كونه. فلما ذكر الله عز وجل هذه الامور حج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل. ما لا يعقل هو الحجر والشجر والحاجات دي. وقال أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها ما كان منها وحي إليكم بشيء كما أوحي إلى محمد، أو هل كان منها، هل كان منها وحي؟ وكأن الله عز وجل يقارن بين معبود الحق سبحانه ومعبود الباطل. فأما معبود الحق فهو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أهلك عادا الأولى، هو الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، هو الذي يوحي لهذا الرجل الأمين عليه الصلاة والسلام وينبئه بالذكر. هل كان من آلهتكم، معبودات الباطل بقى، من ذلك شيء؟ وكانت اللات لثقيف والعزة لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال هشام كانت مناة لهزيل وخزاعة. قال ابن هشام فكانت مناة لهزيل وخزاعة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا اللات بالطائف، يعني كان الاول واخدين مناة، ولما اتهدمت يعني استحدثوا معبودا اخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهي احدث من مناة. وكانت صخرة مربعة، اللات اللي هم اتعبدت كانت عبارة عن صخرة مربعة، وكان سدنتها من ثقيف، كان سدنة اللات من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء. فكانت قريش وجميع العرب تعظمها، يعني تعظم هذا المبنى وتعظم هذا الحجر، وبها كانت العرب تسمى زيد اللات وتيم اللات من باب التيمن، زي ما انت تقول عبد الرحمن. وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، طبعا على ما كان في موجود دلوقتي حاليا انا لا اعرف، لكن هو بيذكر ذلك. فلم تزل كذلك الى ان اسلمت ثقيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها، هدم المبنى والحجر وكسره وحرقه. ثم اتخذوا العزة وهي احدث من اللات، يبقى الاول كانوا يعبدوا مناة، لما تهدمت عبدوا اللات، لما تهدمت انشأوا العزة. اتخذها ظالم ابن اسعد، وكانت البوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، عبارة عن جذع نخلة له نبتات صغيرة، فهم له نبتات صغيرة بالعزة، وبالك عشان كده هو جاب الآية دي عشان يقول أن اللات كانت حجر والعزة كانت شجر، والباب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهم. وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، فبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت. طبعا في تفصيل ذكر في مواقع أخرى في الشفاعة وغيرها في الطحوية وفي مبحث الجن أيضا في الشرح الأول لفتح المجيد، إن الشياطين من أسباب أو من طرق تلبيسها على بني آدم الذين يظنون في الأشياء نوع بركة أو نوع نفع أنها تسمعهم من عندها أصوات وكأنها تجيبهم فيلبسون عليهم. طبعا واحد قابل أن يدعو حجر هو أصلا مترمخ، هو أصلا ضايع، فلما يجي الجن يكلمه ويقول له أيوة وأنا سمعت حاجتك وأيوة أنا أجيبك، وهو كده جاهز. ما هو إذا كان هو لو كان عنده بعض عقل ما كانش أتى يدعو، فهم ولا لا؟ ما انت لما تلاقي واحد يقول لك هو المترو ده بتاع مين وبكام، لو واحد عمل كده هتلاقي اتنين طلعوا له يقول له يقول له ده بس مشكلته في الترخيص بس، لكن ده جاهز وثمنه بسيط بس هو يبيعه له يمشي. ليه يا بني؟ لانه وجد انه جاهز مقريب. فالشيطان كذلك والعياذ بالله، بيبيع المترو بيبيع الهواء بيبيع كل حاجة للضالين، فهم؟ عشان كده ربنا وصف اهل الشرك بانهم ايه؟ لا يعلمون لا يعقلون، صح؟ مش لا يعقلون يعني مجانين، لكن زي الراجل بيشتري المترو او بيشتري الطرماي، كان زمان بيبيعوا الطرماي للناس مش هزار، فهم؟ وزمان باعوا العتبة الخبز، باعوا ميدان العتبة للناس، وبقى واحد جاب كرسي وقعد عليه، قعد على فندان العتبة كده وايه، وبقى اللي رايح واللي جاي يمشي من هنا، ده ما تقعدش هنا افزان انت، وكانه ايه اشتراها ودفع فيها 6000 جنيه ايام الانجليز يعني حاجة. فمثل هؤلاء الخلق عافانا الله واياكم، المشركون اوهى منهم، المشركون اوهى منهم، فهم؟ فلما يقبل ان يدعو حجر وتبتل عنده، سهل ان الشيطان يسمع اصوات معينة، هو بيحكي بيقول من كانوا يسمعون منها الصوت. وعن ابن عباس قال كانت العزة شيطانة تأتي 3 ثمرات، ثمرات يعني شجرات بالسين مش بالساء، الثمر هو ما ينبت ما ينتج ما ينتجه الزرع، والثمر بالسين هو الزرع نفسه، الشجرة، الشجرة اسمها ايه؟ ثمرة. كانت العزة شيطانة تأتي 3 ثمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افتتح الله عليه يعني مكة، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال ائت بطن نخلة، بلد منطقة اسمها بطن نخلة، فإنك تجد 3 ثمرات، فاعضد الأولى اقطعها. فأتاها فعضبها، فلما جاء إليه قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثانية، الشجرة الثانية اقطعها. فأتاها فعضبها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثالثة، فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها، يعني زي وخلفها دبية السلمي او دبية، اسمه سمى دبية او دبية، وكان سادنها، دبية السلمي كان سادن العزة. فقال يا عزة كفرانك لا سبحانك اني رأيت الله قد اهانك. هو نفسه لما شاف، طبعا هو بقى في دماغه ان ايه، ان دي اله، يعني اللي هي ناحيتها ها الفولت العالي هيجي في جسمه وهيصرخ، فبقى لقى ايه ان المؤمن الموحد مؤيد من ربه لا يتلبس، والشيطان يخشى من الموحدين ويلبس على المرجوفين المفتونين، فهم؟ فهم ولا لا؟ يعني ابن تيمية بيحكي عن شيخه ان هو في الطريق نصب الشيطان له عشان يشوف بقى جاي، يعني جاي الامام، فهم؟ عرشا، واخد بالك، مضاء في الفراغ في الخلاء كده يعني سيز في الجو يعني. فقال انا ربك، قال انت الله، الشيخ بقى بيقول له انت الله، قال انا ربك، قال انت الله، ما يدش لنا الله، قال انا ربك، فقال ايت الكرسي فانقشع وقال اخشى عدو الله. فيعني عايز اقول انه ممكن يلبس، لكن الموحد بيثبت وعنده الحصن وعنده المخرج والمرجف ها المهزوز المتبدل عقديا، يقولك ايه ها، اول ما يرى مثل هذا يقول لك مش عارف يا سيادي دستور، يا سيادي ما لا تؤاخذوني يا سيادي وكده، كما قال الله تعالى انه كان اناس، انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، شافوهم كده مهزوزين فبقوا يعملوا عليهم ايه ها، يؤدبوهم كما يؤدب صاحب القرد قرده، وده الرهق، ان يزدوهم كفر على كفرهم وشرك على شركهم وضلال على ضلالهم والعياذ بالله. فكن موحدا، ويسعك ما تحس باي اضطراب استعمل اية الكرسي، تحس ان مش عارف في ايه صوت، في مش عارف بتحس بلعشة، تحس بالليل انك انت بتتهز وحسيت ان حاجة مسكت رجلك، وتقعد بقى تعيش في فيلم كده وتصحى بقى وتصحي الناس اللي حواليهم وتقول لهم بقى ايه، وكأنك انت يعني ابدا. هذه اوهام يصطنعها القرين، فهم؟ عشان يخليك تعيش في وهم ايه، انك ملبوس ومش تخش الاوضه دي، وتعالى نم معايا ومش عارف ايه وكل شوية فلان حسيت بعند رجلك يا فلان وكده. فهو لو رأى منك ذلك الشيطان يبقى حس ان انت متوضب يبقى لك المتر وبعد كده يبقى لك اي حاجة لان انت خلاص. لكن الموحد يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي ويقرأ آية الكرسي ويقرأ خواتيم البقرة ويقرأ المعوذات ولا يلتفت لعلمه بأن الشيطان أضعف من أن يقدر على شيء ولعلمه بأنه لو قدر الله له مصاب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدي مقامات أو ثوابت عقدية بتبقى موجودة في نفس الموحد يتصرف من خلالها. وإلا فالشيطان حريص أن يوري الإنسان أشياء غير مرئية وتصورات وأوهام يهز بيها عقديا يهزه. فطالما تهزت عقديا بقيت جاهز بقيت عامل زي العجين اللي سهل ايه تشكيله. عفانا الله وإياكم. فلما شافها السادن السادن اللي هو قائم على الخدمة والترويج والقائم على الصلة بين العابدين والمعبود ده معنى السادن. فحس ان الموضوع ايه تافه. فشوف بقى ولذلك على قدر ما كانوا لا يعقلون الا انهم خير من مشرك الزمان ومن كفار الزمان اللي هم لا عقل لهم ولا فهم ولا عقل ولا بنفس ولا احساس ولا مروءه ولا اي حاجه. لكن مجرد انه حس ان هذا لا يليق بمعبود قال ايه يا عز لك كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حمامة لأنها شيطان متمثل شيطان متمثل فصارت حمامة يعني كان تراب محروق أو رماد. ثم عضد الشجرة وقتل دبي السادن. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة ولن تعبد أبدا. خلاص انقطع أمرها. وقال ابن جبير العزة حجر أبيض كانوا يعبدونه. وقال أبو داود نوع من الخلط لأنه ممكن يكون خلط ما بين اللات وما بين العزة. وقال قتادة نبت كان ببطن نخلة. نبت يعني إيه شجرة زرع يعني. ومنات صنم لخزاعة. وقيل إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين. لماذا ذكرت الثلاثة دول هتفهم جاي الكلام. فبيقول فيما ذكر بعض المفسرين اخذه المشركون من لفظ الله. بعضهم بيقول ان هم قالوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من من الله الشيء اذا قدره او منى. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد ابو صالح اللات اللات بتشديد التاء اللات. وقالوا كان رجلا يلت السويق للحاج لت السويق اي بل له. ذكره البخاري عن ابن عباس فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وعن ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصبه عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة واعظاما لصاحب السويق. وقال ابو صالح انما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق فلما مات عبدوه. يعني بعض الناس بيعتبروا سادن وبعض الناس بيعتبروا ايه رجل صالح كان يطعم الحجيج. على كده الامرين ايا كان السبب لانه طبعا الكلام ده ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش رجل موجود وحي لما كان هذا في الازمان الغابرة الماضية. فلكن قيل هذا وقيل هذا مما نقل من الاثر. المهم انه بقى في معنى معين متعلق بالصخرة هو اللي بعث الناس على التبرك بها وعلى عبادتها. وعن مجاهد كان لرجل في رأس جبل غنيمة يسلي منها السمن ويأخذ منها الأقط ويجمع رسلها ثم يتخذ منها حيسا فيطعم الحاج. وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه وهو اللات. يعني رجل كان عنده غنيمات غنم بسيط غنيمة يعني قليل من الغنم وكان بيجمع منها من لبنها يسلي منها السمن يعني يسيح ها؟ وبعدين يجمع معه ويجمع منه الأقط. الأقط معمول من اللبن والسمن والدقيق نوع من الطعام كده بيتعمل فهم؟ وكان بيجمع بعض ما يتبقى منها او بعض الـ يعني ما يزيد من لبنها. الرسل هو ما يزيد من اللبن. فهذا الرجل لما مات عبده وقال الكلبي كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم او ابن غنم، وقيل انه عامر بن ضرب العدواني. قال الشاعر: لا تنصروا اللات ان الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر. لا تنصروا اللات ان الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر. فهم؟ ده كان تقريب ليه؟ لمعنى او لحقيقة هذه الاسماء. لماذا ذكرت هذه الاسماء على الخصوص دون غيرها؟ لانها كانت معبودات لاكبر بطون العرب فكانت اشهرها. فهم؟ والا لا يقف الامر عند هذه الثلاث. فهم؟ طيب، وايه تاني؟ ان هذه البطون الكبيرة اللي هي الاقوام الكبيرة يعني القبائل الكبيرة ثقيف وقريش وخزاعة قبائل كبيرة عبدت الاول في اول الامر مناه، فلما تحطم عبدوا اللات فلما تحطم عبدوا عزة، او كانت، وده الصحيح، الصحيح ان هو كانت عزة لقريش وكانت مناه لثقيف وكان اللات لثقيف وكان مناه لخزاعة. فده يعني كل بطن من دول، فده سبب ذكر هذه الاسماء، والا فليس على سبيل الحصر، انما هي على سبيل ايه؟ المثال. انما هي على سبيل المثال. ومناة كان صنم، واللات كان حجر، والعزة كانت شجر. فاهمين؟ مناة كان صنم، واللات كان حجر، والعزة كانت شجر. بيقول في الكتاب، اقرأ معايا: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وابو صالح ورويص عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى: فإن قال الأعمش سموا اللات من الإله، والعزة من العزيز، قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: والعزة من العزيز. قال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها، منقوش عليها أو منقوشة عليها ببيت بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف، ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ بس كلام الكتاب عشان أجمع ما بين الله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة اعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. روى سعيد بن منصور، وكذا روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من اهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فانما عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما بغض النظر عن اصلها. المهم اللي نتج ايه؟ سواء قلنا ان هي كانت صخرة لرجل كان يلت عليها الصديق، او هي كانت متخذة كقبر او كمشهد نقش عليه جدار او مشابه. المهم انه ايه؟ في النهاية عبدت هذه الاحجار والاشجار على سبيل التأليه والتعظيم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب. يقول بقى انه بناء المشاهد والقباب على الموتى هي صورة من صور هذا الشرك الجاهلي الذي كان مصنوعا مع من؟ مع اللات والعزة ومناه، بالذات اللات والعزة. فهم؟ اللي هو صناعة الأبنية والأفنية واتخاذ الصور المنيفة التي ترهب العوام وتشعرهم بعظم هذا المقام فيعبدونه. فكان العرب يعملوا كده، يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان العزة دي ما كانتش شجرة بيبول عندها الكلاب ويرمى عندها الزبالات، لا ده كان متخذ حولها مبنى منيف وفهم، ولها فناء ولها سدنة وسطور. واللات برضو ما كانش حجرة مرمية كده في الصحراء بحيث يروحوا عندها، لا اتخذوا عليها نقوش فهم، وجعلوا لها فناء وجعلوا واسدلوا عليها السطر ها، وجعلوا لها السدنة بحيث الناس تعظمها. فبناء المشاهد على القبور، بناء المشاهد على القبور واتخاذ الصور، صور بمعنى اقصد اقول يعني المباني، المباني المفخمة المعظمة او مقصورة، يقولك المقصورة دي من ذهب، المقصورة دي مش عارف كذا فاهم، وفيها اضاءات وفيها زخارف بما يروج على العوام، فيشعر العوام بصنع السدنة ان ده معبود، ان ده موطن تقرب، ان ده يتزلف به الى الله، ان ده يطلب منه النفع ويدفع منه ويدفع به الضر، فايه يؤمونه فاهم. فده هو يعني بيذكر هذا، وطبعا ده كلام وجيه جدا وكلام مضبوط تماما، ليس في ذلك مغالاة ولا خطأ. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام، كانوا يعبدون الصالحين والإيه والأصنام، يعني ما كانتش أصنام بس، ما كانتش تماثيل، بل كل رمز يظنون أن وراءه بركة معينة أو خير معين في ظنهم زعموا يعبدونه فاهمين، يعني مش بس الأوثان والأصنام فقط، يعني حتى لما يجي واحد بعض الناس يقول لك انتوا دايما تقولوا الشرك الشرك، ما فيش شرك دلوقتي، ده كلام مش نكت برضه عشان تسمع حاجات ساعات بتواقع، لكن من مرارة الواقع بتضحك، كما يقولون او كما يقول القائل شر البلية ما يضحك، فيقول لك انتوا عمالين تقولوا الشرك الشرك كل شوية تقولوا شرك، ما فيش شرك دلوقتي. الشرك ده انك تجيب صنم وتسجد له، مين عنده صنم في بيته ولا في دي كلها مساجد وصالحين وبيوت رب العالمين، فده ده مش مفاهيم دين، ده غلو وتطرق يعني كده ويعجل بهذا الحكم. فطبعا ممكن تجاوب عليه يعني حتى مع الإجابات كثير، لكن منها انه اللات ما كانش صنم والعزة ما كانتش صنم، بل اللات كان حجر والعزة كانت شجر. اذا كل ما يتبرك به بغير ما اذن الله، كل ما يلتمس به نفع او ضر بغير ما اذن الله فهو معبود، فهو صنم، فهو وثن، فاهمين يا اخوان؟ فدي يعني عايز اقول ان في دعاوة، لكن انت لو عرفت الحق هتجد البيان. واما العزة فقال ابن جرير كانت شجر عليها بناء واسطار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. طبعا أبو سفيان كان لم يسلم بعد يوم أحد، وبعد ما وقعت هزيمة للمسلمين في آخر اليوم تفاخر وقال لنا العزة ولا عزة لكم، تعظيما لما يراه في نفسه معظما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، خليكم بقى مع العزة خليها تنفعكم، لكن نحن امرنا وشأننا الى الله سبحانه وتعالى. وروى النسائي وابن مردوي عن ابي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد الى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ارجع فانك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما افسرته السدنة امعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، من باب الاستغاثة بها بقى، من باب ان تنجيهم وتظهر كرامتها وتظهر بقى مقومات الضلال الذي يزعمونه. فاتاها خالد فاذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتله، ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال تلك العزة. قلت وكل هذا وما هو اعظم منه يقع في هذه الازمنة عند ذبائح الاموات وفي المشاهد، اللي هو ايه مسألة الاستغاثة والتبرك ويقصد العبادات يعني طبعا. لكن يهمني هنا ان احنا نعرف حاجة مهمة انا اذكرها الان اجمالا وافصلها في المرة القادمة.